يقول السائل: قلتم أن علم النجوم ثلاثة أقسام ومنه يكون كفرا أصغر. يقول: بعض الجماعات تكفر بصغائر الذنوب، فكيف يرد على مثل ذلك؟ معلوم أن الذنوب كبرت أو صغرت غير الشرك لا يكفر فاعله إلا أن يكون مستحلا له. إذا كان يفعل الذنب مستحلا له، يعرف أنه حرام ولكن يستحله، كالخمر والزنا أو قطيعة الرحم أو شرب الخمر أو سرقة أو أي ذنب يعلم أنه حرام ثم يقول أنه حرام أنه حلال، فقد كفر. هذا كبائر الذنوب. فمن باب الأولى الصغائر، الصغائر تغفر بالوضوء وبذكر الله وبالصلوات وبالعمرة وبصوم رمضان، كما مرت بنا الحديث التي يطول ذكرها الآن وقد مرت بنا. فمن اعتقد تكفير الإنسان بذنب غير الشرك، فمن كفر مسلما فقد كفر. الإنسان يتق الله. هذا الذي يكفرون بالذنوب طائفة يقال له المعتزلة أو الجهمية والخوارج. وأما المعتزلة أيضا يقولون إنه لا مسلم ولا كافر، وإذا مات خلد في النار مرتكب الكبيرة. أما الصغيرة ما علمنا أحد أن يكفر الناس بها. على كل حال، كلمة تكفير هذه صعبة، لا يتساهل الإنسان يشك في إنسان أو يقال له في إنسان هو هذا كافر، هذا لا. تكفير صعب، لا ينبغي الإنسان أن يتجرأ على هذه الأمور، يمسك لسانه ويكل الأمر إلى الله ويقول: الله أعلم به، نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. قل السؤال: ما معنى قول ولذكر الله أكبر؟ هل هو أكبر حتى من الصلاة؟ أعظم. ولذكر الله أعظم وأكبر من ذكر الآدميين وذكر المخلوقين. قل المراد به أنه أعظم من الصلاة أم المراد؟ الصلاة هي من ذكر الله، هي الصلاة هي من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فأعظم الأذكار الفعلية هي الصلاة. يقول السائل: يرجو منكم نصيحة. يقول: يبلغ من عمر 16 عاما، يرجو منكم نصيحة تكون يستفيد منها في التقارب إلى الله عز وجل بالطاعات والابتعاد عن المعاصي وأصحاب السوء، وأن يستمر في استقامته لله. على كل حال، هذا كل دروسنا هي تعتبر نصيحة للجميع، أن الإنسان يتق الله ويراقبه ويتجنب ما حرم الله عليه ويحافظ على طاعة الله. وأعظم ما يكون الصلاة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إذا حافظ عليها محافظة تامة في شروطها وأركانها واجباتها وأداها مريدا بذلك وجه الله، فإن الصلاة بإذن الله تحمله على الطاعات وتجنبه المعاصي. وعليه أن يكثر من تلاوة القرآن وتدبره، وعليه أن يكثر من ذكر الله، من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، وأن يتجنب المعاصي ما ظهر منها وما بطن. فإن الله غيور عز وجل على حرماته، حرم الخبائث والفواحش ما ظهر منها وما بطن، غيور على نعمه. يجب علينا أن نشكر الله على نعمه وأن نحافظ على طاعته وأن نتجنب معاصيه ما صغر منها وما كبر، وأن نحسن الظن بالله ونقوي الرجاء ونخاف الله في السر والعلن. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. نعم. يقول السائل: ما حكم التصوير؟ التصوير إن كان الإنسان يصور الجمادات من البحار والأنهار والأشجار والمباني، فهذا لا بأس به، كما قال ابن عباس رضي الله عنه للرجل الذي قال: إني مبتلى بالتصوير، فقال: إن كنت لابد فاعل فعليك بالأشجار والأحجار البحار ونحو ذلك. أما من صور صورة اضطرارية كالصور التي نحتاج إليها بالأوراق الرسمية فهذه لا بأس بها للضرورة. وأما من صور الصور تعظيما لها وتقديس وكأنه يضاهي الله في خلقه، فقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: من ذا الذي ذهب يخلق كخلقي؟ هذا من ذا الذي، هذا استفهام بمعنى الإنكار. من ذا الذي ذهب يخلق كخلقي، يعزي يعني يزعم أنه يخلق ويصور كما أن الله يصور، فليخلق حبة وليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. ما تحداهم بالجمل والفيل، لا، تحداهم بالذرة، النملة الصغيرة. كانك صادق أنك مصور كما أن الله يصور، أوجد نملة من العدم تدب وتأكل وتشرب، أوجد حبة من العدم تنبت ولها طعم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، يعني المصورون الذين يعتقدون أنهم يضاهون الله، يشابهون الله في خلقه. ومن صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يؤتى به ويقول: أحيوا ما خلقتم. هذه الصور اجعل لها روح، يعذب ويقال له أحيوا، انفخ لها روح. ومن صور صورة جعل الله له في كل نفس صورها نفسا يعذب بها في نار جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبر مشرفا إلا سويته. هذا الذي أستطيع أن أقول أنا، ولست من العلماء، ولا وليس لحق في الاجتهاد أو التفريق بين شيء وشيء. أنا قلت الذي تدعو إليها الضرورة كالأوراق الرسمية هذه لا بأس بها للضرورة. وأما أن نقول تصوير الجوال أو الكاميرات أو نحو ذلك مباحة، أنا ما أقول هذا الشيء لأني لست بعالم وقاصر أن أقول ذلك. أقول النصوص عندي تحريم الصور ذوات الأوراق عموما، ولا أزيد على ذلك. ونسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه. أحسن الله عليكم. سائل يقول: ما هي السنن التي تصلى في السفر؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يترك الوتر ولا سنة الفجر، لا حضرا ولا سفر. وما عدا ذلك إذا كنت تقصر الصلاة لأنك مسافر فلا تلزمك الرواتب. لكن مع ذلك سمعنا أن بعض الصحابة أو بعض العلماء يصلون مثل الضحى والأشياء التي ليست من السنة الراتبة. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.